أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله حاجز ووقاية. أدي معنى تقوى الله. تعالى معي وفي عجالة نتعرف على ثمرات التقوى، ولكن بعد أن توحد الله. أنا إذا اتقيت الله، يعني إذا خفت الله، إيه اللي هيعود علي؟ إيه اللي أنا هستفاده؟ اسمع، أول حاجة اعلم عبد الله أن تقوى الله هي أعظم زاد يتزود به الإنسان في دنياه لآخرته. شفت أنت لما تبدأ مصبح رايح رحلة تلاقيك طول الليل عمال تعد الطعام والشراب والملابس للرحلة. فبالنسبة أنا وأنت في رحلة إلى الدار الآخرة، رحلة قد تطول وقد تقصر، فقد يموت الصغير ولا يموت الكبير، ويعكس الأمر ويحدث التبديل. يبقى أنت في رحلة إلى القبر، إلى الدار الآخرة، فهذه الرحلة تحتاج منك إلى زاد، ولكن زاد الآخرة ليس طعاما ولا شراب، وإنما زاد الآخرة هي تقوى الملك العلام جل جلاله. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله هي أعظم زاد يتزود به الإنسان في دنياه لآخرته. رقم اثنين، وركز معايا، أبوك جاب لي ميموت وصف وصية. طبعا الواحد منا بيحاول بقدر ما يستطيع أن ينفذ وصية أبيه. يقول لك أبوي ما تضرش، طبعا وصية الخير، لكن لو أبوك وصف وصية الشر لا تنفذها. فالشاهد ان ابوك اذا وصف وصية الخير بتحاول بقدر ما تملك ان تنفذ وصية ابيك لانك بتحبه. طيب ايه رأيك لو قلت لك ان رب العزة جل جلاله وصاك وصية؟ يا رغبتي، انا احب الله، فما وصية الله لك؟ وصاك ربك جل جلاله بأن تتقيه سبحانه، فتوحد. فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اسمع، طيب واللي مش هيتقي الله؟ قال لك: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. خد رقم ثلاثة بعد أن تصلي على حبيبك. أقول واسمعها جيدا: من يتقي الله كان حقا على الله أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الله الله. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثلاث انفار ماشيين في صحراء طريق جبل، فجأة تغير الجو ونزل مطر شديد، فدخل الثلاثة إلى مغارة فتحة في جبل. دخلوا هذه المغارة حتى ينتهي المطر، ويشاء السميع العليم أن تنزل صخرة من فوق الجبل لتسد عليهم باب الغار، يعني يموت. دا دخلوا المهارة نزلت صخرة سدت باب المهارة، يعني هالكون هالكون. لكن الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء موجود فوحدوه. فالثلاثة عندما شعروا بالهلاك وبالموت قالوا لبعضهم يا اخوانا كل واحد منا يدعي ربنا سبحانه وتعالى بعمل كان عمله يعني مخلصا لوجه الله عز وجل، عمل خالصا لوجه الله. ماشي. فالاولاني رفع يديه الى السماء، وكما قلت لك في اللقاء السابق ان الله عز وجل حيي كريم يستحي ان يرد يدي عبده صفرا خائبتين سبحانه وجل جلاله. فالاول رفع يديه الى السماء وقال اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. كان عندي ابوي وامي ناس كبار في السن، وكنت كل ليله احلب الشاه واتي باللبن في حله شويه اللبن، ثم اذهب الى ابي وامي واسقيهم اللبن، ثم اصعد الى زوجتي واولادي واسقيهم، ولكن بعد ان يشرب ابي وامي اولا. يسقي اللبن لابوه وامه وبعد كده يطلع لمرته وعياله رقم اثنين. فيا رب، وذات ليله وكان الوقت متأخرا فجئت باللبن وانطلقت إلى أبي وأمي فوجدتهما نائمين. لقيت أبي وأمي نايمين، فوقفت على رأسهما وأولادي فوق يصرخون من الجوع، الجوع هيقطع بطونهم، وهو واقف على رأس أبوه وأمه يسأل اطلع لعيالي اللي عمالين يصرخوا من الجوع ولا اسقي ابويا وامي الاول كالعاده، اطلع ولا ادني، اطلع ولا ادني، اطلع ولا ادني، حتى اذن الفجر واستيقظ ابوه وامه وشربا من اللبن اولا. دم واضح على راس ابيه وامه حتى الفجر، فشرب أبوه وأمه ثم صعد إلى زوجته وأولاده. فيا رب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالص لوجهك ففرج ما نحن فيه، ففرج جزء من الصخرة. بس لسه يعني حتة صغيرة كده الأول واحد، كل الثاني. ثم قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها حبا شديدا فراوستها عن نفسها أفعل معها الفاحشة والعياذ بالله. يقول هذا الرجل فلما جلست بين شعابها الأربع لأفعل معها الفاحشة قالت لي يا فلان اتق الله، فقمت من عليها. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالص لوجهك ففرج ما نحن فيه، ففرج جزء آخر من الصخرة. خلاص وصلنا، شافوا وش السنة بس لسه. ثم قال الثالث اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجير، كان عندي أجير شغال في الغير، أجير على فرق من ذرة، يعني الأجير هيخلص العمل بتاعه وهدله كوز ذرة، حاجة يعني بسيطة جدا، كوز ذرة حص عمله. فيقول هذا الرجل فلما انتهى الأجير من عمله أعطيته كوز الذرة اللي كنا متفقين عليه، فقال الأجير لا أنا لا أريده خليه عندك. فيقول هذا الرجل يا رب وأنت تعلم. فأخذت هذا الذرة وزرعته في الأرض حتى كبر الزرع وبعته واشتريت به غنما كثيرا مراح، عاد عندي مراح. فجاء الأجير بعد سنين طويلة وقال لي يا عبد الله أريد خذ الذرة، عايز خذ الذرة بتاعي. فضحك الرجل وقال انظر إلى هذا المراح من الغنم والبقر، هذا لك. فقال الأجير أتستهزئ بي؟ تسخر مني؟ قال لا والله هذا حقك. فاللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج ما نحن فيه. ففرجت الصخرة بإذن من يقول للشيء كن فيكون. بإيه؟ بمن يتق الله يجعل له مخرجا. الأولاني اتقى الله فبه أمه. دلوقتي الابن لما أخذ يجيب الحادث في كيسة صمرة سودة عشان أبوه وأمه مش يعرف هو جايب إيه ويطلع لعيان وزوجته. وهناك من يخاصم أباه وأمه بالسنين اللهم ارحمنا. والثاني اتقى الله في بنت عمه. والثالث اتقى الله في أجيره. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. تقوى. طيب خذ الثاني عشان تعرف ان من يتقي الله يجعل الله له مخرجا. واحد اسمه جريج العابد. جريج هذا كان بنيل صومعه فوق الجبل، يعني كان يسيب الناس ومرته وعياله ويطلع في هذه الصومعة فوق الجبل يتعبد لله عز وجل وحد الله. يتعبد جريج. فالمهم وهو في الصومعة أتته امرأة والعياذ بالله بغي، امرأة زانية، فراودته عن نفسه أن يفعل معها الفاحشة والعياذ بالله. اللهم استرنا واستر ولايانا يا أرحم الراحمين. فقال جريج أعوذ بالله ما ينفعش، أنا رجل متدين عندي دين، إني أخاف الله. قال طيب. فنزلت هذه المرأة البغي ونامت مع راعي غنم فأنجبت منه ولدا. فسألها الناس ممن هذا الولد، من مين؟ قالت من جريج العابد. لا إله إلا الله متوحد. وجريج بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فأخذ الفوس وهدموا له الصومعة بتاعته وينزلوه وقطعوا ضرب. لا إله إلا الله، هذا ظلم، هذا ظلم وهو بريء. يا أخواني مهم. فلما ضرب لكنه مظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فقال جريج طيب ابني ماشي، دعوني أتوضأ وأركع لله ركعتين. سيبوني بقى أنا وربنا مع بعض، وضع وصلي من هنا لبكرة. فتوضأ جريج وركع لله ركعتين. وبعدما أن سلم جريج قال ائتوني بالطفل، هاتوني الطفل، خذ الطفل. فأمسكه جريج بين يديه هكذا، ثم نظر جريج إلى الطفل وقال جريج للطفل أيها الطفل تكلم وقل لي من أبوك. فتسلم الطفل بإذن من يقول للشيء كن فيكون، وقال إن أبي راعي الغنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعلنا منهم. بل يا من تريد الرزق أيها الشاب، يا من تريد الزواج وتريد سعة في المال والرزق، اتق الله، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسمع ربنا يقول لك ايه، اللي عايز رزق يتقي الله. ربنا يقول لك ايه، يقول لك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. خلي بالك، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا هنعمل ايه؟ قال لك لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا سلام، ولو ان اهل القرى، خلي بالك، امنوا واتقوا نعمل ايه؟ قال لك لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بس خلي بالك، قال لك ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. واحد لا اله الا الله. طيب، بل ومن يتق الله كان حقا على الله أن يجعل له من أمره يسرا. الإنسان اللي بيتقي ربنا يخلي ربنا سبحانه وتعالى ميسر له أموره، فدي يمد ورقة كله يغفله. لكن الإنسان العصي الذي لا يتقي الله تلاقي الأبواب متقفلة في وشه، كل الأبواب متقفلة في وشه متعججة. ده ربنا يقول لك ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. بل اسمع، من يتق الله كان حقا على الله أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال جل جلاله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وحد لا إله إلا الله. اسمع بقى إلى هذا الكلام الطيب وخلي بالك، رسالة إلى كل أب قاعد قدامي. لو انت خايف على عيالك وعايز تأمن لهم مستقبلهم اتق الله. لا أقول لك ابني عمارات وأراضي وعقارات وفلوس في البنك، وأقسم بالله ماشي، بس وأقسم بالله واسمحوا خلي بالك منها، لو ترك لابنك في الدنيا، لو سبت له الكنوز كلها ومش علمت يصلي ويدخل بيت الله، ابنك هيكبر ويقول الله يلعنك يا رب، مش علمتني ادخل بيت الله. شوف انت سايب له الدنيا، واقسم بالله هيدق عليك. لذلك اقول لك لو انت خايف على عيالك اتق الله، مش كلامي ده كلام ربنا، اسمعه بعد ان تقول لا اله الا الله. ربنا يقول لك ايه، يقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ قال لك خافوا عليهم فليتقوا الله. خافوا عليهم لا يبني ولا يحب، فليتقوا الله ومالكش دعوة. اسمع القصة دي بعد ان تصلي على حد. دخل مسلمة بن عبد الملك على سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت في السكرات. يبقى مسلمة، ركز معايا، ابن عبد الملك دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز، وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان في السكرات بيموت يعني. طيب مسلمة يضرب ايه لسيدنا عمر؟ كان مسلمة زوج أخت عمر ابن عبد الله، يعني نسائي، المهم مش يخصنا. فدخل مسلمة وجلس عند رأس سيدنا عمر ابن عبد العزيز، ركز معايا قلت لك. فقال مسلمة يا أمير المؤمنين، يكلم عمر وكان أميرا، يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك وتركتهم فقراء لا شيء عندهم. نقول له يا أمير المؤمنين أنت يعني كنت رئيس وسيب عيالك وكانوا عنده 12 عيل، سيدنا عمر كان عنده 12 ولد 12. فمسلمة بيقول له يعني أنت صاحي ولا إيه؟ أنت هتموت وهتسيب عيالك فقراء هيشحتوا من الناس لا شيء عندهم، فهلا جعلتني وصيا عليهم؟ يعني يا عمر اجعلني وصي على عيالك، وصينا على عيالك. فسيدنا عمر نظر الى من حوله وهو في السكرات ثم قال لمن حوله اسندوني واجلسوني، انا عايز اقعد عشان اعرف ارد عليه. فاسندوه وقعدوه. فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، ثم أما بعد، أما قولك لي يا مسلمة بأني أفقرت أفواه ولدي وتركتهم فقراء لا مال عندهم، فوالله ما منعتهم شيئا هو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم. يعني حقوقهم خدوها، والله اسمع الكلام، ما منعتهم حقا هو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم، حقوقهم خدوها كلها. اسمع: وأما قولك لي يا مسلمة اجعلني وصيا عليهم فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وصي ربنا مش انت. اسمع يا مسلمة، وانت اسمع انت راخر وخليها حلقة في ودانك يا مسلمة، ان اولادي احد رجلين، عيالي واحد من الاثنين مش لهم ثالث، اما رجل تقي ودي ما تخافش عليه فسيجعل الله له مخرجا، واما رجل عصي فما كان لعمر ان يعين احدا على معصية الله. عيال واحد من الاثنين، يا واحد تقي ودي ما تخافش عليه ربنا هيتولاه، واما واحد عاصي وانا ما اقدرش اسيب حاجه لواحد عاصي يعصي بها ربنا عز وجل. منطق جميل. ثم نادى عمر على اولاده، ده 12 عيل قعدوا قدامه كده، ثم قال عمر: يا اولادي ان اباكم قد خير بين امرين لا ثالث لهما، إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، وبين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، ولا أريد منكم جوابا أنا أجيب، فكان أحب إلي أن تفتقروا وأدخل أنا الجنة. قوموا عصمكم الله، يقسم بعض السلف ويقولون: والله تمر الأيام وتمر السنون ونرى أولاد مسلمة، اللي كان بيقول لعمر وصينا على عيالك، نرى أولاد مسلمة يشحتون من الناس، ونرى أولاد عمر بن عبد العزيز يركبون الفرسان وكانوا من أغنى الأغنياء. عارف ليه؟ السبب معروف، لأن مسلمة توكل على المال، أما عمر توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى تقوى الآباء بتنفع الأبناء. خد كده حتة دليل ثاني إن تقوى الآباء تنفع الأبناء، في سورة الكهف وكلكم حافظها وعارفها، سيدنا موسى والخضر، موسى والخضر لما نزلوا الى قريه من القرى، فموسى والخضر كانوا جعانين يريدون الطعام، فاستطعما اهل القريه. الخضر قال لاهل القريه: عايزين اكل، احنا جعانين نفسنا ناكل ونشرب، ولكن اهل القريه كانوا بخلاء بخلاء جدا، فرفضوا ان يقدموا الطعام لسيدنا موسى وسيدنا الخضر. المهم ماشي مش عايزين، فمشي موسى والخضر وهما ماشيين، لقوا سور حيطه كده، جدار يعني يريد ان يقع، جدار مايل، فسيدنا الخضر قال لموسى يا الله شمر وتعالى عايش وناولني، وهدوا الصور وبنوه من أول وجديد. فموسى استغرب، قل له يا أخي أنت بتعمل إيه؟ ده رفضوا أن يطعمون مش أكلون وبتبنهم الصور إزاي؟ فالخضر وضح قال له ليه أنا بنيت الصور للناس دي؟ قال له لأن الصور ده هو تحته كنز، الكنز ده هو لعيلين أيتام في هذه القرية، فأراد ربك سبحانه وتعالى أن يحفظ الكنز لهذين الغلامين حتى يكبرا. عارف ليه؟ قال لك لأن أبوهما كان صالحا. وسلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يا سلام. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، خذ عندك أن الذي يتقي الله ينير الله له قلبه ويغفر له ذنبه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. النتيجة اسمع، قال لك يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. خذ عندك أن الله عز وجل مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خذ عندك إن ربنا سبحانه وتعالى يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. خذ عندك الذي يريد النصر والتمكين في الأرض فليتق الله. قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. خذ عندك أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من عباده المتقين، قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. خذ عندك اللي عايز الجنة اتق الله، قال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. خذ عندك الذي يريد أن يزحزح عن النار فليتق الله، قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. اسمع ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سؤال عشان نخلص، هل نخاف الله؟ إنني أرى مجتمعنا يعيش الآن حالة من الجرأة على الله لا نظير لها، وأرى كثيرا من الناس قد كشفوا غطاء الخوف من أي أحد حتى من الواحد الأحد. هل يخاف الله من يسفك الدماء؟ هل يخاف الله من ينتهك الحرمات؟ هل يخاف الله من يذبح الأعراض؟ هل يخاف الله من يغتاب ويتكلم في ظهر أخيه بكلام تافه؟ هل يخاف الله من يقطع طريق المسلمين؟ هل يخاف الله من يخرج كل ليلة على فضائية من الفضائيات ليروج الأكاذيب والشائعات الباطلة؟ عايز أقول لك مقولة خلي بالك منها، من خاف الله بل له الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو كالبيت الخرب. اسمعها تاني، من خاف الله بل له الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو كالبيت الخرب. فهل خربت قلوبنا؟ هل خربت قلوبنا إلى هذا الحد؟ جاء أناس إلى سيدنا الحسن البصري، اسمع، فقالوا له يا حسن إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. يا الله، أين هؤلاء الذين تطير قلوبهم خوفا من ربهم؟ اللهم اجعلنا منهم. إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال له الحسن البصري والله فإنك إن تجالس أقواما، اسمع إلى هذا المنطق، فإنك إن تجالس أقواما يخوفونك من الله في الدنيا حتى يدركك الأمن يوم القيامة خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف يوم القيامة. واحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده أمنين وخوفين، مفيش أمن وأمن ولا خوف وخوف، لا يجمع الله على عبده أمنين وخوفين. بمعنى إيه؟ يعني إذا أمنت الله في الدنيا أخافك الله يوم القيامة، وإذا خفت الله في الدنيا أمنك يوم القيامة. اللهم اجعلنا من عبادك الآمنين يا أرحم الراحمين. أخر حاجة، وبحب ما أتكلم على مقام الخوف والخشية من الله، أذكر هذه القصة القصيرة بعنوان والله ما نجا من نجا إلا بالخوف والخشية من الله. كلكم يعلم هذه القصة. الرجل الذي كان مسلما بس كان عاصي، يعني ما ترك معصية إلا فعلها، عمل كل الذنوب، قتل وسرقة وزنا وشرب وقطع الدنيا، وكان مسلم مهم. قال لعياله تعال يا ابني انت وهو، لما أموت لا تدفنوني في مقابر المسلمين. قال نعمل ايه يابا؟ قال اذا ما مت فحرقوني ولعوا فيا. وبعدين يابا؟ قال حتى اذا صرت كالتراب انظروا الى يوم عاصف، يوم شديد الهوى والرياح، وازروني ارموني، ارموا التراب بتاعي حبة في البحر وحبة في البر. قال ايه يابا؟ في ايه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. واحد، فلما مات ابوهم فعلوا فيه ذلك، لكن الله عز وجل مطلع، فأمر الله جل جلاله البحر فجمع ما فيه، ثم أمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له ربنا كن رجلا فكان رجلا. نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فربنا يسأله ويقول له يا عبدي، يا الله يا عبدي، شفت العبد عمل كل المعاصي والذنوب ومع ذلك ينسبه ربنا إلى نفسه ويقول له يا عبدي أنت بتاعي، يا عبدي لما فعلت هذا، عملت كده ليه؟ فقال العبد مخافتك يا رب، خايف منك يا رب. فقال ربنا عز وجل فإني قد غفرت لك وأسحبتك الجنة، لأن الله أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الخوف والخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الخوف والخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الخوف والخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أكرم الأكرمين، ولا هما ولا غما إلا فرجتهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أزل الغمة عن المغمومين، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، اللهم اغفر لهم البطانة الصالحة التقية النقية يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.